جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفق الله بما قلتم. يقول السائل: كلفني أخ لي أن أقرأ السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن هذا غير جائز وهي أمانة كلفت بها، فماذا أفعل بهذه الأمانة؟ أفيدونا أكرمكم الله. ما دام أنها ليست سنة وليس من المشروع، فإذا رجعت إليه قل له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي الحديث الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، وذلك عن طريق الملائكة، فإن الله وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام. فقل له: صلي عليها أنت وسلم في مكانك هذا، وكفيل لك الملائكة يبلغونه، وليس من المشروع أن أبلغه أنا، فلذلك لم أقم بما وصيتني، لأني علمت أن ذلك ليس من المشروع ولا من السنة. يقول السائل: رجل طلق زوجته ولديه أولاد معها ومقيم ببلاد الكفر، ويريد أن يهاجر إلى بلاد الإسلام، لكن صعب عليه أن يأخذ أولاده، فماذا يفعل؟ على كل حال أولاده رعية، وإن تركهم نخشى أن يضلوا ويضيعوا ويغلب عليهم الكفر والكفار، لا سيما إذا كانت أمهم ضعيفة الإيمان ولا تستطيع حمايتهم والسيطرة عليهم من حيث الدين والدفاع عنهم، فأنت بقدر ما تستطيع احرص على أن تأخذ أولادك معك حتى تقوم برعايتهم ومراقبتهم وتربيتهم على الإسلام، فأنت مسؤول عنهم، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه، هم ولدوا على الفطرة، فطرة الإسلام، فإذا نميت فيهم هذه الفطرة وربيتهم عليها فهم إن شاء الله ينشؤون عليها ويعيشون عليه، ومن شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء في الغالب إن شاء الله مات عليه، فاحرص على رعاية أولادك وكفالتهم وأن تتولى شؤونهم. يقول السائل: أدت امرأة عمره ولما رجعت إلى بلدها اكتشفت أنها سعت 6 أشواط، بدأت من الصفا وانهت بالصفا، فما حكم عمرتها وهي لا تستطيع الرجوع وقد تحللت وتطيبت منذ مدة طويلة؟ الواجب عليها أن ترجع وتأخذ عمرة جديدة، وإن أمكن فإنها تكمل السعي السابق، وإذا كان زوجها قد وقعها فعمرتها قد فسدت، وعليها أن تحرص على أن ترجع وتكمل العمرة الفاسدة، ثم ترجع وتأخذ عمرة جديدة قضاء لتلك العمرة، ثم تذبح شاة بمكة وتتصدق بها. أما الطيب وغيره فإن كانت جاهلة أو ناسية ولا تدري فلا شيء، وإن كانت تعلم فعليها أن تقدم الفدية أيضا لما فعلت من المحظورات. يقول السائل: قل أني أدخل وأخرج من المسجد النبوي أحيانا بعد صلاة العصر، هل إذا دخلت المسجد أصلي تحية المسجد؟ من العلماء من يرى أن قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس يشمل تحية المسجد وغيره، ومنهم من يقول إذا دخلت مبكر والشمس بيضاء بعد العصر فصلي ركعتين خفيفتين، وإن دخلت بعد الفجر مباشرة كذلك قبل طلوع الشمس بكثير، فاختر أحد القولين الذي ترى أن قلبك يميل إليه وطبقه، والله الموفق. نعم. يقول السائل: نرجو منكم توضيح كيف أن القول على الله بغير علم أشد من الشرك. القول على الله بلا علم لأنك ادعيت ما لم تعلم ونسبته إلى الله وحكمت حكما مخالفا لكتاب الله وسنة نبيه وكأنك فرضت شيئا على الله وحكمت بحكم كأنك تلزم به عباد الله، وادعيت ما لم تعلم افتراء على الله. وقد قال الله عز وجل: ومن أظلم من افترى على الله الكذب، يعني ما في أظلم منه. وكذلك قوله أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الافتراء والكذب على الله. فإذا كان من افترى على الرسول عليه الصلاة والسلام يكون مآله النار، فمن باب الأولى من يفتري على الله ويكذب عليه وينسب له شيئا ما قاله ولا أمر به، فهذا قول على الله بلا علم، فقد يكون أشد من الشرك لما فيه من تنقص لحق الله عز وجل ونسبة شيئا له هو بريء منه. نعم. قل السائل: هل من الرياء إذا بكى إنسان أمام الناس استشعارا لكلام الله عز وجل ونحوه؟ إنما الأعمال بالنيات، إذا بكيت من خشية الله وغلبك على ذلك فاستشعر أنك ما فعلت ذلك إلا خوفا من الله ورجاء فيما عنده لما سمعته من حديث أو آية نص فيها أمر أو نهي، وعد ووعيد، فغلبك البكاء خوفا من الله وخشية. أما إذا كان قصدك أن تبين لهم أنك تبكي وأنك تخشى فهذا هو الرياء، إنما الأعمال بالنية. استفتي قلبك. يقول السائل: الذي يجد همة في دراسة الفقه، هل تنصحونه بحفظ منهج السالكين الشيخ السعدي أو زاد المستقنع؟ على كل حال، زاد المستقنع كتاب طيب ومعروف مليء بالمسائل الفقهية والأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة، ثم إنه مخدوم من حيث الشروح والبيان والتفصيل، كثير من العلماء رحمهم الله ووفق الله الأحياء منهم، كثير منهم اعتنوا به، فمنهم من أورد الأدلة على مسائله، ومنهم من قام بشرحه وإيضاحه وضرب الأمثلة على مسائله زيادة في الإيضاح، ومنهم من بين الراجح من المسائل من المرجوح. فعلى كل حال، هو كتاب مخدوم في جميع النواحي، من بين كثير من الكتب كثير من العلماء اعتنوا به، ومن هؤلاء شيخنا رحمه الله محمد بن عثيمين في كتابه المسمى بالممتع، فهو حقيقة أنه من أفضل الكتب التي شرحت هذا الكتاب. فلعلك لو أخذت به، وكان علماءنا الأولون فيما نعلم أنهم يحفظون هذا الكتاب، وعندهم مثلا يقول: من حفظ الزاد حكم بين العباد. يقول السائل: ما هي كيفية إزالة الحسد من القلب وإزالة الشبهات من القلب؟ أما إزالة الحسد فهو عليك أن تحب للآخرين ما تحب لنفسك، لا تتمنى لهم شرا ولا تتمنى زوال النعمة عنهم، بل افرح لهم بما تفرح لنفسك، تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لك. ولذلك الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يدخل من باب المسجد يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فيدخل رجل معين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فعبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عن الجميع يقول: فلما مضى 3 أيام وهذه الشهادة ثابتة من الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل، قلت والله لا أذهبن معه حتى أعلم ماذا يعمل، فتبعه حتى وصل إلى بيته فسلم عليه وقال: يا عم، إنه بيني وبين أبي بعض الشيء، وإني أريد أن أبيت عندك حتى يذهب يعني ما في النفوس، يعني يطفأ الغضب ونحو ذلك. فقال: نعم لا بأس. فمكث عنده 3 ليالي ما رأى عملا يستكثره، ما رأى عملا يستكثره، هو يراقب مراقب يشوف إيش العمل اللي هو يعمل في الليل والنهار. فلما مضى 3 أيام قال والله يا عم ما بيني وبين أبي شيء، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف ما هو الأمل الذي به وصلت إلى هذه المنزل. فقال والله يا بني ما هو إلا ما رأيت. ثم قال نعم إلا أنني ما أبيت ليلة وفي قلبي على أحد شيء، لا غل ولا حسد ولا حقد، حب الخير للآخرين مثل ما يحب نفسه، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الله عز وجل واسألوا الله من فضله، اسأل ربك، أما أنك تتمنى زوال النعمة على الآخرين هذا وعياذ بالله حسد إبليس، هذه صفة إبليس. وأما الشبهات فإذا عرض لك شبهة اعرضها على الكتاب والسنة، اعرضها على كبار العلماء، على الناس اللي تثق بهم علما حتى يبينوا لك الحق من الباطل. لا تبقى الشبهة تشوش عليك وتلبس عليك أمر دينك، لأن الشبهة والشهوة إذا اجتمعت عن سائل هلكته. نعم. يقول السائل امرأة حامل وضعت حملها قبل انقضاء عدتها، يقول في حالة طلاقها أو وفاة زوجها هل تنتهي العدة بالوضع؟ هذا السؤال جاء أمس، قلنا إذا كان المولود قد تبين به خلق الإنسان فهي تنتهي عدتها سواء متوفى عنها أو مطلقة. أما إذا كان مجرد مضغة أو قطعة دم ونحو ذلك فلا، لا بد أن تستعد عدة جديدة كاملة. يقول السائل رجل مات وله زوجة وأخ غير شقيق وأولاد أخ شقيق، فهل كلهم يرثون؟ يعني هؤلاء ورثته زوجته وأخوه من أبيه وأولاد أخيه وأخاه غير شقيق. أي هو أخوه من أبيه. نعم. هذا غير شقيق، ولكن ليس له أخ شقيق وإنما له أولاد أخ شقيق. الآن المال يكون إذا أخذت الزوجة الربع، ما دام ليس له أولاد لا ذكور ولا إناث، فالزوجة لها الربع والباقي للأخ لأب لأنه أقرب. أما أولاد الأخ الشقيق فليس لهم شيء، أبوهم كان أولى لكن أبوهم غير موجود، ولا هو لو كان أخ شقيق وأخ لأب صار المال للأخ الشقيق. فالمال إذن كما قال عليه الصلاة والسلام ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، أولى رجل ذكر الآن أخوه من أبيه، فالمال الباقي بعد الربع للأخ لأب. إذا كان مال أم ولا أحد فهذه إن شاء الله قسمته. يقول السائل ما حكم عدم الجهر نسيانا في الركعة الثانية من صلاة المغرب؟ لا يضر إن شاء الله من حيث الصلاة، لأن الجهر في الجهرية سنة والإسرار في السرية سنة، فلو جهر في السر أو أسر في الجهر فلا حرج إن شاء الله في ذلك، لكن الالتزام بالسنة أفضل. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجهر عمدا، يقول الصحابي وكان يسمعنا الآية أحيانا يعني في السر، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. يقول السائل هل للمرأة أن تغتسل بعد الجماع مباشرة أم لها أن تؤخر؟ على كل حال رجل والمرأة كلهم سواء، إن اغتسلوا وبقوا على طهارة فهو أفضل وأحسن، لأن الملائكة قد لا تقربهم إلا الملائكة الكرام الكاتبون، هؤلاء لا يفارقونهم، لكن الذين ينزلون للبركة والحفظ فمن الأفضل والأولى الاغتسال سواء للرجل أو للمرأة. أما لو باتوا بدون اغتسال فلا حرج، فقد يبيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يمس ماء ويغتسل إذا استيقظ عليه الصلاة والسلام. قل السائل كنت مسافر دخلت مع الإمام في الركعة الثانية فنويت صلاة المغرب وبعد ذلك صليت العشاء ركعتين قصرا، هل عملي صحيح؟ إذا أكملت صلاة المغرب 3 ثم قمت وأقمت الصلاة وصليت العشاء 2 فلا حرج إن شاء الله. يقول السائل ما حكم تخفيف بعض جوانب الرأس وترك باقيه؟ هذا قزع، وقد ورد النهي احلقه كلها وتركه كله، هذا لا ينبغي أبدا. يقول إذا فعل ذلك في الصغار هل يأثم الأب أم يعتبروا غير مكلفين؟ لا لا، الآثم هو الفاعل، هم غير مكلفين، هم ما يأثمون، لكن يأثم أنت أيها الأب سواء فعلته بنفسك أو دفعت النقود من أجل أن يعمل له، فقد أنفقت مالا في غير حلة. يقول السؤال هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصوم؟ لا لا يفسد الصوم، وإنما يوجب الغسل فقط، لأن الاحتلام ليس بملك الإنسان، هذا شيء يأتيه من دون سيطرة نفسه أو تصرفه، هذا أمر يغلبه. نعم. يقول السائل ما حكم الدعاء الجماعي عند القبر؟ ما أعلم أن ذلك سنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا اسألوا لصاحبكم التثبيت فإنه الآن يسأل، فلو كان مسنونا لدعا وقال أمنوا، أو دعا وهم يدعون خلفه، فما دام لم يفعل وإنما أمرهم بالدعاء معناه أنهم كل يدعو بسره. يقول السائل هل يجوز طلب الدعاء من الغير؟ إذا كان حيا حاضرا قادر فلا بأس بذلك، أنك تطلب منه أن يدعو لك. الصحابة كان يطلبوا من الرسول، الأعرابي الذي قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل وجاع العيال ويدعى الله أن يغيثنا، ما في مانع. المهم أنك ما تذهب إلى ميت وتدعو الله عند قبره، أو أكبر من ذلك وأقبح أن تطلب منه أن يدعو لك. قل السؤال ما الفرق بين حمار الأهلي والوحشي؟ حمار الأهلي هو الذي يعيش بين الناس، يستعملونه بالركوب والحمل وأما الحمار الوحشي هو الذي أصله ومنشأه من الحيوانات الوحشية، ليس له علاقة بالحمر الأهلية مثل البقر الوحشي ومثل الغزال ومثل غيره من الحيوانات البرية. خطط بأحمر بأسود وأبيض؟ نعم، هذا عاد أنتم ترونه يعرض لكم أحيانا بالتلفزيونات وترونه بالحدائق الحيوانية، هذا ترونه وتعرفون من ناحية الشكل، أما هو فإنه معروف أنه يعني حيوان وحشي أصلا ومنشأ، ولم يكن فيه خليط أيضا، يعني لو قدر أنه حصل مخالطة بين وحشي وأهلي فإنه يرجح جانب التحريم، لو قدر، يعني لو فرضنا مثل ما يحصل أحيانا أن حمارا ينزو على فرس فإنه يكون الولد بينهم محرم، يعني لا يؤكل، معروف أن الفرس حلال والحمار حرام، فلو حصل بينهم ولد فإن هذا حرام لأنه يرجح جانب التحريم. يقول السائل رجل عنده مشكلة في الكبد يشق عليه قراءة القرآن، عندما يقرأ يزيد المرض، هل له أن يقرأه ويستمر في قراءته؟ على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، إذا كان يستطيع أن يقرأه ولو بقراءة صامتة ولو أن يتأمله بعينيه وبقلبه أو يحرك لسانه برفق، اتقوا الله ما استطعت، الذي تستطيع أن تعمله اعمل، وما عجزت عنه فالله عز وجل غفور رحيم. يقول السائل هل يجوز للمهاجر بلاد الكفار الرجوع إلى بلاد الكفار لمدة شهر بسبب زيارة الأهل هناك؟ على كل حال إن العودة للبلد الذي هاجر منه الإنسان أنه لا ينبغي له ذلك إلا أن يكون لذلك سببا شرعيا، فإذا كان له أهل مسلمون يريد أن يزورهم وهم لا يستطيعون الخروج إليه فلعل ذلك يكون عذر، أما إذا كانوا غير مسلمين فلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.